الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الشهادات. وإنما تقبل ممن أسلم كلف حرا ناطقا قد علم عدلا على كبيرة ما أقدم طوعا ولا صغيرة ما لزم، أو تاب مع قرائن أنقص صلح. والاختبار سنة على الأصح، مروءة المثل له، وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار، أو وصل أو فرع لمن يشهد له كما على عدوه لن يقبله. شروط الشاهد: اشترط في الشاهد الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة على الكلام والعلم، أن يكون عالما بما يشهد عليه، والعدالة. معنى العدالة أن لا يفعل كبيرة، لا يكون قد أتى كبيرة ولا أصر على صغيرة، أو فعل كبيرة وتاب ووجدت قرائن تدل على صدق توبته وصلاحه. وأعطيناه سنة اختبار، خلال سنة بقي على توبته ولم ينقض التوبة، فهذا يجوز أن نقبل شهادته. يشترط أن يكون في الشاهد أن يكون عنده مروءة، فالإنسان الذي ليست له مروءة شهادته مردودة حتى لو كان من الصالحين. هو معنى المروءة أن يتخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه، فمن لا مروءة له شهادته ساقطة، مثل طالب علم يلبس مثلا بنطلونات جينز غير مناسبة له، فيها مثلا تكشف على أسفل الظهر أو ضيقة جدا، مش مناسبة له كطالب علم، هذا ما عنده مروءة. وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار، أي ولا تقبل شهادة إنسان يجر لنفسه بالشهادة نفعا، كشهادة الإنسان لشريكه في التجارة. ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بالشهادة، كشهادته بأن عبده لم يجني تلك الجناية، هنا يريد أن يدفع عن نفسه تحمل الضمان. ولا تقبل شهادة الأصول للفروع والعكس، الأب لا تقبل شهادته للولد ولا العكس. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه أيضا لأنه متهم. ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق، وبتسامع نكاحا وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام. الأعمى تقبل شهادته في مواضع، منها الشهادة على ما رآه قبل العمى مقبولة، ومنها رواية الأحاديث جائزة من الأعمى في أي وقت، ومنها الشهادة على شخص اعترف بشيء ويد الأعمى عليه فأمسكه وأخذه إلى القاضي وشهد عليه وقال فلان هذا الذي في يدي اعترف عندي بأنه طلق زوجته أو اعتق عبده فلان، شهادة على المضبوط سمونها. وتقبل شهادة الأعمى فيما طريقه الاستفاضة والشهرة، مثل أن فلان نكح فلانة وفلان مات والأرض الفلانية وقف على آل فلان، وأن ولاء فلان لآل فلان، يعني هم أعتقوه ولاء لهم، أو أن فلان ابن فلان، فما يثبت بالاستفاضة والشهرة تقبل فيه شهادة الأعمال، لأن مثل هذه الأشياء تعتمد على السمع وليس على البصر. وللزنا أربعة: أن أدخل في فرجها كمرود في مكحلة، يعني لا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيم أقل من 4 شهود يشهدون شهادة مفصلة، وغيره 2 كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا، أي وباقي الأشياء يقبل فيها شاهدة عدل إلا صوم رمضان فيقبل فيه شاهد واحد. ورجل ومرأتان أو رجل، ثم اليمين المال أو فيما يؤل إليه كالموضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل. أي يقبل شهادة رجلين أو رجل ومرأتين في الأموال وما أفضى إليها. فتصح شهادة رجل ومرأتين في الديون والبيوع والإجارات والآجال والموضحة التي لم يعين موضعها، لأنها حينئذ توجب المال ولا توجب القصاص. والشهادة على الإقالة والضمان والحوالة، لأن هذا كله عقود مالية تصح فيها شهادة النساء. كالموضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة. هذه الأشياء المالية يقبل فيها رجل امرأتان أو رجل ويمين. ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تطلع، الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال يقبل فيها شاهدان ورجل وامرأتان وأربع نساء. لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة. كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة، أي تقبل شهادة أربع نساء أو رجل وامرأتان أو رجلان على الرضاع وعلى الولادة، أن فلانة أرضعت فلان وأن فلانة ولدت صارت أم ولد تستحق العتق بموت السيد، أو أنها ولدت بعد طلاق زوجها لها فبانت منه بالوضع الحمل. والشهادة على عيوبها الباطنة التي تحت الثياب يقبل فيها شهادة النساء الأربع. والحيض، الشهادة على الحيض، الشهادة على البكارة،